وربما في بيوت اليوم فيها عزاء وفقدوا حبيبا او صديقا او عائلا للبيت. اقول لمن خذله اصدقائه او خذله رئيسه في الوظيفة او خذله شريكه في التجارة او خذله من حوله ممن يحبهم او يعتمد عليهم، اعلم ان الله معك، اعلم ان الله معك، اعتمدوا على الله، توكلوا على الله، الزم يديك بحبل الله معتصما، فانه الركن ان خانتك اركانه. بعض الناس يقول امي وابويهم كانوا نور حياتي، نعم هم نور الحياة، لكن لا تقول انتهت الحياة، اثبتوا وتوكلوا على الله واعملوا. وينزل الله جل وعلا عليه: واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. نعم تموت خديجة، يموت ابو طالب، قد تظلم الحياة احيانا في وجه انسان، لكن الرسول يعمل، واخذ شعاره رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. لا تبحث عن غير الله اذا اصبت باي مصيبة في الحياة، اذا تكالبت عليك الاعداء، اذا اجتمعت عليك الهموم، اذا تكالبت عليك الديون، اذا مرض الاصحاب والاصدقاء والابناء، اذا تخلى عنك اي احد، اصبر فان الله جل وعلا معك.